الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، روى مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أرأيتم؟ ذكر سهل ويسير يدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه خير عظيم. إذا نزل الإنسان وكان في سفر فجاء إلى مكان فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحميني وأن يعصمني من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: إنه نزل منزلا في يوم من الأيام فقال هذا الذكر فلدغته عقرب، فاستغرب، يعني كيف أنه قال هذا الذكر ثم لدغته عقرب؟ قال: فتأملت فإذا لدغة العقرب لم تؤذني ولم تضرني بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله الله في هذا الذكر السهل والبسيط أن يتعلمه الإنسان وأن يطبقه وأن يعلمه أهله وأولاده. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.